يا مآقي الليل في أشجار تيه، أي دمع مذنف قد ارتجيه. ارتمى قلبي كثيرا فاسعفيه، بددي حزني ووجدي كفك فيه. ألجي من بؤسا طويلا أبعديه، واجعلي الحلم حقيقا اجعليه، وارموقي الشوق بقلبي واسأليه عن سبات الطفل في حضن أبيه. وارحمي قلبا قضى في حلمه، وارسم الفرحة كونا وانسجيه. كم همل مزن ببشرى زنها، عسجد يضفي جمالا فدعيه. يا لجوري إذ تهادى حسنها في نشيد البشر حبا ردديه، بعدها عمق إحساس وديع وانطوى مثل ما طيف كثير فانظريه. موتهم هدى كيالي فهوى في مآقي الليل في أشجار تيه. ربنا فالطف بنا في كربنا، واجعل الصبر وشاحا نرتديه، واجمع الشمل بفردوس الحنا، ولتقر السعد والأفراح فيه. يا مآقي الليل في أشجار تيه، أي دمع مدنف قد ارتجيه. ارتمى قلبي كثيرا فاسعفيه، بددي حزني ووجدي كفك فيه.